الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير الجلالين إلى سورة الفيل هي سورة 105 في سورة القرآن الكريم وهي سورة مكية وآياتها 5. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الهمزة هنا للاستفهام التقريري. ألم ترى استفهام للتعجيل اعجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أو المفسرون يقولون الفيل كان اسم محمود وأصحاب على رأسهم أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة يقال لها الكليس يصرف إليها الحاجة عن مكة. فأحدث رجل من كنانة فيها أراد رجل أن يرد عليه فدخل في الكنيسة وقضى حاجته ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا لها فحلف أبرهة لا يهدمن الكعبة. فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن مقدمها محمود فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ما خصه في قوله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم أيضا الهمزة هنا للاستفهام التقريري يجعل ألم يجعل يعني إيه جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل ما يعرف في تضليل مفعول ثاني في محل مفعول ثاني في تضليل أي خسارة وهلاك وضياع. قالوا إذا ضللنا في الأرض ضللنا وضعنا ويقول قيل لامرئ القيس الملك الضليل لأنه ضلل ملك أبيه يعني أنه ضيع ملك أبيه معنى في تضليل خسارة وهلاك وضياع. وأرسل طبعا هو الفعل هنا أرسل عطف على إيه ألم يجعل وطبعا من دقة المفسر هو أنه قال ألم يجعل فسر قال إيه جعل عطف الماضي على المضارع وأرسل عليهم عطف على ألم يجعل لأن الاستفهام للتقرير لأن مدام الاستفهام للتقرير يكون كأن المعنى يقول إيه قد جعل ذلك قد جعل ذلك جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وطير اسم جنس يذكر ويؤنث أما الأبابيل فهي نعت للطير أي جماعات واحدها إبابيل. وقال الزمخشري أبابيل خرائق الواحدة إبالة وفي أمثالهم ضرث على إبالة وهي الحزمة الكبيرة. شبهت الفرقة من الطير في تضامنها بالإبالة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم هذه صفة ثانية بطير ترميهم بحجارة من سجيل. طبعا من سجيل صفة بحجارة والسجيل هو الطين المطبوخ طين المطبوخ المحرق كالأجر. فقال الزمخشري وسجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كما أن سجينا علم لديوان أعماله. كأنه قيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال لأن العذاب موصوف بذلك الإسجال في معنى الإرسال فهذا العذاب موصوف به. وأرسل عليهم طيرا وقال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان فجعلهم كعصف مأكول. طبعا هنا في قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل يقول المحلي طين مطبوخ يعلق القاضي كنعان على قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل يقول زعم بعضهم أن طيور الأبابيل هذه ليست طيورا حقيقية وكذلك الحجارة بل ذاك مرض خبيث كالجدري أصابهم فأهلكهم. هذا زعم غريب لأن القرآن عربي مبين ولا شيء في الآيات يدل على أن استعمال كلمتي الطير والحجارة جاء على سبيل المجاز بل إن التشبيه في قوله كعصف مأكول يدل بوضوح على الحقيقة فلا يقال للمرضى الذين أنهكهم المرض إنهم كعصف مأكول. ثم ما المانع من كون ذلك حقيقة أليس الله بقادر على ذلك. وأخيرا فإن العرب تناقلت القصة وروتها على أنها حقيقة لا مجاز فيها وكانت عندهم مشهورة معروفة ثم أثبتها الله تعالى في كتابه العزيز آية على قدرته على كل شيء. ومعلوم أن حادثة الفيل كانت إرهاصا لمقدم أو لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه السلام ولد في عام الفيل هذا إرهاص وتهيئة لحدوث أمر عظيم جدا وهو بعثته أو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول طبعا كعصف مفعول ثان في محل مفعول ثان لعصف مأكول. والعصف هو ورق الزرع ودقاق التبن، التبن الدقيق، يقول كورق زرع أكلته الدواب ودافته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يخرق البيضة والرجل والفيلة ويصل إلى الأرض. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف عند العرب بعام الفيل، وبه كانوا يؤرخون. وواقعة الفيل في ذاتها لعبة متواترة الرواية، حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث، فيقولون منذ عام الفيل، وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. حديث ذكر القاسمي نحو عبد الهتان قصة الخلفين يعني مثل خلفا، ولما كان الغالب أن فيه مغالطة من هذه القصة وحسن الانتخاب متجاوزين أم تريدين يتجاوز أحسن فالناس يقول وتفكير لبعها على ما أثر ابن هزان أحاول الإقراء بسرعة بهم تعليقها. أن إبراهة الحبسين كان أمير قنعاء للنجاشي وكان ذا دين في النصرانية، فبلغ قنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها، ثم كتب للنجاشي إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة، هو أحسن تبعد عن المنطقة الإسلامية، أحسن تستمر على المنطقة، فأي خلفة تتلقى فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها، ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لمالك كان قبله، ولست بمنتهم حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فقعد حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها، ثم خرج فلحق بأرضه، يعني إيه؟ أراد أن هذا الرجل العربي أنه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمة، واحد عايز يعني يستبدل الكعبة المفرقة هذه الكنيسة، فهذا الرجل أعراضي عادي جدا، ما كانت وراء لتنظيم إرهابي ولا إرهاب سياسية، هو أراد أن يعدل طريق عملية فدخل الكنيسة وقضى فيها حاجتها وخرج، يعني كان يريد يقول هذا هو ما تستحقه أن تكون مثل هذه الصلاة. فأخبر بذلك أبرهام فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي أخذ العرب إليه لمكة، لما سمع قوله أطلق إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لا يجرن إلى البيت حتى يهجره، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم قال وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرم، فخرج إليه رجل كان من أطراف أهل اليمن ومن يسهل يقال له ذي مكة، فدعا قوما ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرم وما يريد من هدمه وإخراجه، فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله، فهزم ذو نكر وأصحابه وأتى به أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نكر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتله، فتركه من القتل وحبسه عنده في وفاة، وكان أبرهة رجلا حليما، ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض نسيب ابن حبيب القطع في قبيلة قطعا سهران هناك ومن تبعه من قبائل عام، فقاتلا فهاجم من أبرهة وأخذ له نسيب أسيرا فأتي به، فلما هم بقتله قال له نسيب أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يدايا لك على قبيلة قطعا سهران ونامي بالسماع والطاعة، فقل القبيلة وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود ابن معتز الثقفي في جانب في جانب ثقيل، فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيد سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعني أننا إننا تريد البيت الذي يوفى ونحن نبعث معك أن يدلك عليه، فتجاوز عنه والناس بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه مثل تعظيم الكعبة. فبعث معه أبا رغال، وما أكثر أباء رغال الآن في جمالهم. بعث معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمر. فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فرجل أبرهة العرب، وهو الخبر الذي يرجم الناس بالمغمر. كلما مر به العرب كانوا يرجمون الخبر تعبيرا عن ذلك، عن هذا القائل الذي جل أبرهة على الطريق إلى الكعبة. فلما نزل أبرهة المغمر بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مبطوط على خيل له حتى انتهى إلى مكة. فساق إليه أموال أهل كهانة من قريش وغيرهم، وأقام فيها 200 دارين من عبد المطلب بن هارون، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وسنانة وهذيل ومن كان لذلك الحرم بقتالهم، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الكيميائي إلى مكة، وقال بالكلم عن سيد أهل هذا البلد وشريكه، ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإذا هو لم يرد حربي فأتي به. فلما دخل حناطة حناطة مكة سأل من سيد قريش وشركها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم. فجاء فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربة وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام أو كما قال، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فانطلق ما إليه فإنه قد أمرني أن آتيه به. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بني حتى أتى العبقى، فسأل عن دينه وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في مكتبه، فقال له يا ماما هل عندك من غنائم فيما نزل كذا؟ فقال له دينه وما غناء رجل أكيد بيد الملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا، ما عندي غناء في سائل مما نزل به إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقا، وأسأله أن يستأذنك على الملك فيكلمه بما يدعى لك ويدفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذي مكر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالكهف والنحوس في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 ضعيف، يعني بفضل مقدمة عن أنه رجل كريم ومعطاء ينفق كثيرة، فهو يطعم الناس بالسهول ويطعم الوحوش في رؤوس الجبال، فمن ثم يحتاج لهذه الضعيفة. وقد أصاب له الملك 200 ضعيف فاستأذن له عليه ينفعه عنده من الصحابة، فقال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش بذلك يستأذن عليه وهو صاحب عين مكة، فهو يطعم الناس في السهل والوحيد في رؤوس الجبال، فأذن له عليه فليكلمك في حياته. قال فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أيسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجل وأعظمه وأكرمه عن أن يجيته تحته، وكره أن تراه الحبشة يجيئه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه وأجلس معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجته، فقال له ذلك الترجمان، فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة بصوت جميل قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد جهلت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، فرجئت لهدمك لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن أنجيت ربا فيمنعه. قال وما كان ليمتنع مني، والعياذ بالله، قال وما كان ربك يعني ليمتنع مني، لا ما يقدر عليه والعياذ بالله. قال أنت وذاك. وكان فيما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث عليه حناطة يعمر ابن مسافة سيد بن بكر وخويلد بن ياسلة سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة كل أموال الإهانة على أن يرضي عنه ولا يهدم البيت، فأبى عليه والله أعلم أكل ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة، والتحرز في سعة الجبال والسعاد تخوفا عليهم من معرة البيت. كل هذا الجيل أن الخضيان بالعذاب فلا يجب هؤلاء الناس. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وهنده. فقال عبد المطلب وهو آخر بحلقة باب الكعبة لا هم إن العبد يمنع رحمه فالنار حالة لا يغلبن طلبهم ولحالهم عدلا لحالة إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى ساعة الجبال فتحرروا فيها ينتظرون ماء أبرهة فعلا بمكة فإذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ سيلة وعبى بيتا. فأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل مسلم بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه فقال له اضرب أو ارجع راكبا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. الفيل رفض أن يتقدم إلى الجامع وضرب على الأرض. وخرج مسلم يرتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فضرب رأسه ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن له في مراقه فبدأوه بها أي أدوه ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فترك وأرقى الله تعالى طيرا من البحر أمثال الخطافيف والفلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في القرن وحجران في الليل أمثال الحمر والعدد لا تصيب منهم أحدا إلا هلا وليس كلهم أصابا. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نسيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نسيب فيما رأى ما أنزل الله بهم من نسمته أين المطر والإله الصالح والأسر بالمغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أمله أمله. كلما سقطت منه أمله أتبعتها منه مدة فمت أي تسيل صيحا ودما حتى قدم به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يدعمه. قال ابن اسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعز الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم في الامر الحدث للقاء عليه ومسكته. وقال تعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى اخر سوره. فلما رد الله الحدث عن مكه واقامهم بما اصابهم به من النقمه اعظم العرب قريشا وقالوا اهل الله قاتل الله عنهم وتفاهم مؤنة عدوه. فقالوا في ذلك أسعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحدث وما رد عن قريش من كيفهم. ثم ساق القصائد في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واستهل الفيل يفتح به الفيل معهم من ضبط والتكريم فإنه لو تم لقائديه كيفهم لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يوجد فيها الفيل يستخدمونه آلة ضبط وانتقام. يقول ربما ألقوا المكروه عليه بين يديه فأعمل فيه نابة ونفس عليه خرطومه وسالة ومثل به تمثيلا كان أشد ضبطا وتمثيلا إلى أخره. قال أيضا الحسني قصة أصحاب الفيل مذكورة وواقعتهم قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اجترع عليه نفس حرمه وإلهام تقريب والحرآن الجنطوط أقرب من إلهام الإنسان لكون مثل فيه كاملا. وتأثير الأحوال بقصية الأرداء الله تعالى فيها ليس من السنفة ومن اجترع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف يعني الحكمة في أمثال هذه الأشياء. وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبي غرب وإفساد ذروعها يعني الكرام كلها على مدينة أبي غرب هذا يعني بس هجمت الكرام على المدينة وأخذ الزروع، يقول ورجعوها في البرية إلى فقه ذا خلق. ماذا قال بعد مادة المهمة؟ إلى فقه ظهر ذا خلق. كل واحد من الكرام أخذ خطبة من الأيت الذي على فقه نهرها، من الأيت الإنغاب يعني، أخذ خطبة وركب عليه وعبر فيها من النهر إلى الفقه الآخر. هذا ما يحديه فقه المحاصر في بلدي. فيعني بمناسبة يعني جماعة أصحاب مدرسة العقلية الحديثة والمدرسة المخرجة، مدرسة الفهم العبد والأغاني ومن وافقهما في ضمائرهما، يعني يأتيه مثل هذا الإساءة العادة متوقع منهم تفسيرهم المسؤول لمثل هذه الآيات ومثل هذه المعجزات. فيقول إليه الحوار السجين دي تنتهي وراء الجبلي ورسيم الجبلي، كانت تلهي تأمينهم وتعرف إيه أخير هذا. يعني أنت مستبعد طبعا يكون فيه معجزة أحسن في خطة كثير، لأن والله يحمل بها عيسى ألم تتفصلي أو لا، إلى قولة الأول الأسطورة ألم ترى كيف من الذي فعل ربك، هذا فعل الله. فهل يجب الله سبحانه وتعالى أن تجد هذا الأمور على ظاهر ما يخدمنا به وتأتي الجنود مأمورة بأن تهلك هؤلاء الجنود؟ فهذا شيء يعني من ضلالتهم وانحرافهم وعدم إيمانهم على كتاب الله أن يفسروه. لا يؤمنون، كان هو يقرا لاهل المدرسه كما قلت في واحد يقول سياره في الطريق حافل بالمطبات العميقه، فالاذان يقرا خوف يلبيه وهو يقرا في كتابهم في يعني تفسيراتهم الضمه. واحد من جنود هذه المدرسه محمد خليل يزدي وكنت احدى المناسبات يستحب هذا المنهج الاخير، يقول وقد لاحظ قراؤنا اننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيره على الا نسرف في صرف كل حادثه إلى ناحية الإعجاب ما دام يمكن تعليمها بالأسباب العادية حتى ولو بكلمة التكلف مسيرة لمظهر المبالغين في التكلف. وكان لهم موقف منكوس من الأحاديث النبوية ومن طلب الحق على أهلهم كثير من الضالين والقرآنيين الذين يعني استنفذوا طاقة الدعوة وطاقة أهل العلم الرد عليهم وإرسال ضرائبهم. وإلى الآن هذه الفتنة تسلم رأسها المسلمين إلى الآخر، وإن كان لله الحمد يعني من بركات الدعوة السلفية عموما في العالم الإسلامي أنها حجمت المنطقة الاهتمام بهذه المدرسة المسؤولة الضالة المنحرفة التي سارت على خطى المعتزلة في تحديث العقل وتحكيم العقل يعني في نصوص السنة ونصوص الوحية. فلن يجب أن نقف الآن على الموضوع، أن هذا الموضوع في غاية الأهمية ويستأهل أن يفرض الحقيقة بالكلام مفصل مدعو إن شاء الله إلى أن يشاء الله سبحانه. يقول الإمام الماوردي في أعلام النبوة: آيات الملك باهرة وشواهد النبوة طاهرة تذهب مباديها بالعواقب فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا منتحل بالحق وبحسب قوتها ويسارها يكون ذكائرها وإن دارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته فكان من أعظمها الشأن وأظهرها برهانا وأجهلها عيانا وبيانا أصحاب الفيل. أنفذه النجاسين من أرض الحبشة في جنون جنسه إلى نفسه بقتل رجالها وسبي ضررها وهزم الكعبة. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في ضبط أمه لمكة صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل. فكانت آياته في ذلك من وجهين: أحدهم أنهم لو بطلوا لسبوا واسترقوا، فأهلكه الله تعالى بصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبت حملا أوليا. والثاني أنه لم يكن بقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنه، وهو أمر مهم جدا. يعني أمر أهل قريش هم كانوا يستحقون أن ينزل عليهم عذاب بكفرهم وكفرهم، وإن الله نظر إليه إلى أهل الأرض فمحقهم عربهم وعذرهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأصلا انتبهوا من هذا، يعني أهل المسلمين في مكة هم أكثر ثلاثة أكثر إيه؟ العذاب بسبب الشرك، الإهال في الشرك والظلام الذي كانوا غارقين فيه. فلم يكن هذا الأمر إكراما لهم هم، لكن هو إكرام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جليلا في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى مهم جدا. السبب الثاني أنه لم يكن لقريش من التأله توحيد العبادة ما يتحكم به دفع أصحاب الفيل عنهم، ولا هم أهل الكتاب، لأنهم كانوا بين عابد القلم أو متفين وطن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة ينكر بعث المسلمين. ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنفذا للحج، فمن أجل ذلك منع الله سبحانه وتعالى هذا الجزء عن الكعبة. طبعا يعني بعض الناس قد تتواتر يقولوا بقى في بيت المقدس كمان من بيت رب اليهود الكتب كمان لجا يعني اليهود الله سيهدوا بقى ثلاث يعملوا يقولوا زي بعض المقاعد انت كيف ترد على المسلم بهذا المنطق؟ لا مش ولا قوة لنا كلتنا فرعا يعني هذا الرجل هذا يعني عبد المطلب لما قال ذلك هل كان هناك دين وشريعة وأمر بالجهاد ودفاع عن المؤمنين وكذا؟ ما كانت في شريعة ولا كانت في فرقة، فإنما يعني الآن أصبح مكلفين بالطبع، أما هذا الوقت فما كان في فرقة، ثم أن الله تعالى لم يكن ذلك إكراما لهؤلاء المشركين، وإنما كان للرسول عليه السلام حماية لأمه ولآله أن يسترقوا ويسبوا وهو جليل. ثانيا كما يعني قلنا يعني ان هذا من اجل كما قلنا تعظيم البيت وإرهاصا بميلاد الرسول عليه السلام، والا فهم ما كان عندهم من التأله والعباده والتأخير ما يتحسون به ان يطعم الله عنه لم يكن اكراما له، وانما كان من اجل دعوه الرسول عليه السلام. فكان هذا تمهيد لتأسيس النبوة وتعظيما للكعبه التي ستصبح قبله هذا النبي عليه السلام ايضا منافق الحدث الكلمي. فيقول فكيف منع عن الكعبه قبل مصيرها قبله ومن سكن فلم يمنع الحجاج من هدمها بالمنجنيق، وقد صار قبله ومن سكن حتى احرقها ونصب المنجنيق عليها. قيل فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين فاستغنى عن ايات تاسيسه، واصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوه فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة، على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية، لأن الرسول أكبر فوقع طبقا لما أخبر به عليه الرسالة. فلذلك اختلف حكمها في الحالين الله تعالى أعلم. ولما انكسرت العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل تهيّد الحرام الحرم والعظمين وزادت حرمته في النفوس وزادت لقريش بالطاعة، فقالوا أهل الله قاتل الله عنهم فكفاهم بين عدوهم فزادوهم تسليما وتعظيما فصاروا أئمة ديانين وقادة مسلمين، فصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين، وكان شأن الفيل راضعا لكل باب ودافعا لكل طاغ، فقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الوحيد وبعد الوحيد جماعة شاهد الفيل وطير الأبابيل منهم حكيم ابن حزام رضي الله عنه وحافظ ابن عبد العزة ومنسل ابن معاوية، فإن كل واحد من هؤلاء عاش 120 سنة منها 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وقد ورد في كثير من الحديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلى يوم الحديبية على الثانية التي صهر إليه على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت رجل الجوة تتحرك ألحت ودخل، فقالوا خلأت القطوة أي إيه حرمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطوة وما ذاك لها بطرق لكن حدثها حادث فيه، يعني هي مأمورة كما أمر فيه لكن حدثها حادث فيه، وهو فيه أطراف الحدثين الذي جاء يقصد قراب الكعبة، فحدث الله فيه فلم يقصد الحرم فالحرم ورد رأسه رجعا من حيث جاء، يعني أن الله حدث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة للمسلمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حدث عن مكة الفيل وطلق عليها وعليها رسوله والمؤمنين، وإن قد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس ألا تنغني للكافرين غائب. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.